أيها الإخوة، هذا هو الشريط الرابع عشر من شرح كتاب النكاح من زاد المستقنع. طيب، دليل من النظر أن نقول إن الطلاق المطلق هو حل قيد النكاح المطلق، والرجعية قد حل بعض قيدها، حل بعض القيد. طيب، فلا يكون الطلاق الواقع عليها طلاق، وهذا القول الذي ذكره شيخ الإسلام هو الذي نراه راجحا. وعلى هذا فإذا قال رجل زوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، كم يكون؟ واحد. قال لها أنت طالق أول يوم من الشهر، قال أنت طالق في اليوم العاشر، قال أنت طالق في اليوم العشرين، واحد. لأن الرجعية لا يقع بها طلاق. طيب، يقول رحمه الله ولا أو من ثبت من كل طلاق ولا واجه هذه، ولا يصح شرط الرجعة فيه أي في الكل. يعني لو قال الزوجة والزوجة خلقتك على مثلا، قال خلقتك على أهلها لكن لي الخيار والرجوع لمدة شهر، فإن هذا لا يصح لأنه يخالف مقتضى العقد، إذ أن مقتضى عقد الخلع هو البينونة، والمرأة ما بذلت الدراهم إلا لتخلص، فإذا شرطت الرجعة صار هذا مناقضا لمقصود الخلع. الخلع يقصد به البينونة، وشرط الرجعة فيه ينافي ذلك، وكل شرط ينافي مقتضى العقد فإنه لا. وإن خالع هذه غير عوض أو بمحرم لن يصح، ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. إن خالع هذه غير عوض بأن جاء اثنين وقال اشهد أني خالعت زوجتي، قالوا كم؟ قال بدون شيء خالعت، يقول المؤلف إنه لا يصح. الدليل قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهنا لا فداء. واختار شيخ الاسلام رحمه الله انه لا باس بذلك، لان غايته انه فسق لا رجعه فيه برضا ايش برضا الطرفين. والبحث بقيه لانه مهم، وكأنه يقول أنه ليس عندكم علم سابق في هذا المسألة، في هذا المسألة. البعض والأكثر. طيب أي شيء أول مرة. نعم. إذا طلق امرأته مرتين ثم خلعها ثم عقد عليها بعقد جديد، هل ترجع له على أنها بقي له فرقة واحدة أو ثلاثة؟ ترجع المرأة المطلقة إلى زوجها على ما تقي من طلاقها، إلا إذا طلقها ثلاثة ثم تزوجت آخر ثم عادت إلى الأول فتعود على طلاق الثلاثة تبتدي من جديد. فهمت سؤاله وجوابه؟ لا شيخ، ما فهمت شيخ. كيف لا؟ ما فهمت شيخ. ما فهمت سؤاله ولا جوابه؟ كلاهما. فهموا إياه، إيه مثله؟ بعد ذلك بعد ذلك أجل بعد ذلك أصلهم الجواب. شيخ بارك الله فيك، لو يلتزم الفقهاء المذهب قالوا أن إذا أوقع عليها الطلقة الثانية وهي في العدة أنها تعتد من جديد. لا، المذهب لا تبني على المواقف. شلون التزموا بذلك؟ ما التزموا، ما التزموا بذلك، نفرض شيء عليهم ما التزموا. نعم الشيخ، بعض النساء يصرون يعني إذا طلقت التطليق الأولى تقول لا أرجع إليه وهذا طلقني بلا سبب، هل نلزمها يعني إذا أراد أن يرجعها أم الحق لمن؟ يعني له الحق هو. طيب، لكنها لكن الله اشترط، لا أن الله اشترط إن أرادوا إصلاح وعورتهن أحق بأرضهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، أما إن أراد تطويل المدة عليها كما كان يفعله الجاهلية

لأنه خرج عن ملكه، اشتراه من المشتري، بائعه الأول اشتراه من المشتري، ثم إن العبد فعل ما قال سيده، يعتق لما يعلم، يعتق كالمرأة إذا طلقها ثم تزوجها من جديد، ولهذا قال كعتق وإلا فلا. فصار أن العتق والطلاق يستويان في أنه إذا تجدد الملك وعادت الصفة فإنه يقع ما علق على هذه الصفة. واضح؟ طيب، مسألة العتق قد يكون ما قاله المؤلف صوابا، لأن العبد فعل هذا في ملكه، أي في ملك سيده، وربما لا يكون عند السيد فرق بين أن يفعله في ملكه الأول أو ملكه الجديد بخلاف النكاح. قال وإلا فلا، يعني وإلا توجد الصفة بعد عودها إلى زوجها فإنها لا تبطل. ويشير إلى أنه إذا وجدت الصفة بعد بينونتها من الزوج وقبل أن يتزوجها مرة أخرى فإنها لا تطلق، لأنها وجدت الصفة وهي خارجة عن ملاكها. نعم. كيف فسد؟ هذه ذكرها المؤلف وصار سماع. ماذا قال المؤلف؟ أقل مسمى يعطى، أقل مسمى يعطى، أقل مسمى. أين؟ اي نعم، هو يرى هذا، يرى كل تعليق له ان يرجع فيه. يجوز ان يذكر الرجل القولين ولا يرجع، انت ما دام يجوز انا في الخلف. نعم، يقع في الحال ما قال لها ان طرت. ها، يعني على شيء لا بد منه، ما على شيء مستحيل. اي نعم، ما يخالف اذا اكلت، ما يتاخر الطلاق. يعني مثلا اذا كان وعارف انه لا بد ان تاخر، اذا لا بد من الطلاق، فبدل من يقول انت طالق الان ياجل حتى تجور وتاكل. لكن لو قال ان طرت فانت طالق، ها في الحال له يقول ان طرت، ما يمكن. صحيح تمام. لا شوف، اذا علق ترى اخطانا، اذا علق المستحيل فمعناها الطلاق مستحيل، ما علق على المستحيل فهو مستحيل. ان طرت فانت طالق لا يمكن تطلق، لان علقه على شيء مستحيل. نعم. الفرق بينهما أن الطلاق يخصم من الطلاق، هذا أهم الفروق. يعني فمثلا إذا كان طلقها قبل ذلك مرتين ثم خلعها بلفظ الطلاق، الآن تبين منه ولا تحل له إلا بعد الزوج. وإذا قلنا أنه فسق فله أن يراجع عهد العقد بدون زوج، هذا أهم الفروق. ولا هناك فروق أخرى مثل العدة. نعم. إيش؟ الشيخ الإسلام رحمه الله يقول كل شيء فيه عوض فهو فرق، سواء بلفظ الطلاق أو بغير لفظ الطلاق، وسواء كان معلقا أو مهجلا. نعم. كيف؟ على كلام من؟ إيه ما بشي. نعم نعم نعم على ايش؟ نعم الصحيح ان الطلاق في اثناء العده ليس كذلك، هذا يفارق ما سبق بان قوله ان فعلت كذا فانت طالق لن يتعين ان يكون في العده، بخلاف ما اذا عجزه فيتعين، ولهذا لا يمكن ان نبنيه على ذلك، ما هو محل تردد. نعم هل ايش؟ وشلون القران؟ هو يصح لكم مهام القران؟ لكن المؤلف وش يقول؟ هل قال ان القران يصح ان يكون مهرا؟ ما هو هنا الا في الصداق، لان لما قال ما صح مهر صح القول عبيد، يعني اذا لابد نرجع للصداق. هل المؤلف يرى انه يصح ان يكون تعليم القران صداقا؟ لا تدري، ماذا تقولون؟ يرى انه لا يصح ان يكون تعليم القران صداقا. هو مر علينا. نعم إن هو من فعله، لكن القرآن يقولون إن تعليم القرآن من القرب، والقرب لا يصح أن تكون عوضا، لأنها لا بد أن تكون خالصة لله، وهذا مر علينا يا إخوان. وذكرنا خلاف في هذه المسألة، وأن القول الراجح أنه يصح، لأن الرسول قال زوجتك بما معك من القرآن، وأيضا المعلم ليس كالتالي، المعلم يحصل منه جهد وتعب، بخلاف الأجرة على قراءة القرآن، ولذلك يجب أن تعرف الفرق، الأجرة على تعليم القرآن لا بأس بها، يعني لو جئت بشخص استأجرته أن يعلمني القرآن، وفي فلان أريد أن تعلم ابن القرآن، قال ما خير أعلمه القرآن بألف ريال، ما في مال أعطيه ألف ريال، لو جئت بقارئ يقرأ فقط في عوض فهذا لا يجوز، لأن القراءة نفعها غير متعدد، نفعها لا يتعدى بخلاف التعليم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فالصواب أن تعليم القرآن يصح أن يكون مهر، ويصح أن يكون عوض خلق لأنه منفع، ويصح الاستئجار عليه لأنه منفع، بخلاف قراءة القرآن. لو أتيت من الإنسان قلت أريد أن تقرأ القرآن، أنا أطرب لصوتك اقرأ القرآن، قال ما أقرأه إلا بألف ريال، هذا لا صح، لأن مجرد قراءة ليس فيها عمل تعب. ولهذا نعرف أن ما يفعله بعض الناس إذا مات الميت أتوا بالقراء يقرؤون في بيت الميت أنهم غالقون، لأن هذه القراءة ليس فيها أجر ولا ثواب. لماذا؟ لأن القارئ لم يرد بها وجه الله، والقراءة عبادة، فكما أنه لا يصح أن أقول تعالى فلان صل وأعطيك فلوس، قال ما يخالف كل ركعة بعشرة ريالات، نعم الركعتين كم؟ عشرين ريال، يصح هذا ولا ما يصح؟ ما يصح، يعني أنا ما انتفعت بشيء، وهو أيضا إنما عمل عبادة لا يستحق أن يأخذ عنها عوضا. انتهى الوقت. طيب قول المؤلف رحمه الله وان علق طلقا بسنه ثم ابانها فوجدت ثم نكحها فوجدت، هل هذا مفهوم انه اذا ابانها؟ لان بعض العلماء يقول اذا وجدت بعد البينونه انحلت، فاذا نكح من جديد